تزوج رجل من امرأة كلاهما يعيش حياة البعد عن الله، ما عرف حقيقة وجودهما في هذه الحياة ولا الحكمة من ذلك، لأن قلبيهما ما أنسى بأنيس الروح. عاشوا حياة البعد عن الله والإعراض عن كتابه والغفلة عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كان يظنان أن الأنس تأتي به ألحان المطربين وأشجان المغنين، كان يظنان أن الحياة الكريمة تأتي بها النظر إلى الأفلام ومتابعة المسلسلات. استمر على هذه الحياة، لكن الزمان طال بهما. سبع سنوات يعيشان تحت سقف واحد. حنت القلوب إلى ولد يملأ البيت فرحا وسرورا ويدخل البهجة على أهله، فبذل كل ما في وسعهما ولكن دون فائدة. سبع سنوات مل الرجل وسئمت المرأة، وفي يوم من الأيام ذهب الرجل لعمله صباحا كعادته، ما عرف الفجر وما صلى وما سجد لله سبحانه وتعالى. ثم أخذ يتأمل في حياته، لهو وغفلة ثم ماذا، لهو وغفلة ثم ماذا، وحشة وظلمة ما الذي يزيحها، نار تأكل في قلبي ما الذي يطفئها. أخذ يتأمل هذه الحياة، هذه الأموال التي أجمعها، هذه السيارة التي أركبها، وهذه العقارات التي أملكها، لمن؟ لمن؟ والنهاية لا ولد ولا أمل. كان في هذه اللحظة التي غرق فيها في بحر الهموم وظلمات الغموم، كان بحاجة إلى أنيس الروح، كان بحاجة إلى شيء يذكره بنفسه ويعرفه بخالقه. فجاء الأنيس على غير موعد، وقف عند إشارة المرور فسمع صوت النديا، صوتا يأتي من السيارة المجاورة من إذاعة القرآن الكريم، وإذا به يسمع قول الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. سارت هذه الكلمات في كل ذرة من ذرات حياته: إنه الله، إنه الله، هذه حكمته، وهذا قدره، وهذا عطاؤه. لقد طرقت كل باب ونسيت أن الأمر بيد رب الأرباب ومسبب الأسباب سبحانه وتعالى. فأكمل طريقه إلى عمله، لكن أنيس الروح وحديث الفؤاد ما زال يتردد في صدره، فاستأذن وعاد مبكرا إلى منزله ليجد المفاجأة. زوجته جالسة تبكي في الدار بكاء يقطع نياط القلوب ويدخل الحزن فيها، فقال: ما يبكيك يا امرأة؟ هل نابك شيء؟ هل آلمك شيء؟ فقالت: بعد ذهابك إلى عملك أحسست بألم عظيم، أحسست بالمعاناة، أحسست بالحرمان، وأنا أستمع إلى صراخ الأطفال في المدرسة المجاورة، وأخذت أقول: لماذا لم أرزق أبناء كهؤلاء؟ لماذا رزق الله غيري وحرمني هؤلاء الذرية؟ وفي منتهى بؤسي وفي غاية شقائي سمعت صوتا من غرفة الحارس كأنه يخاطبني، بل هو يعاقبني، فتأملته فإذا هو كلام ربي عز وجل الذي تخلل إلى فؤادي، وإذا بي أسمع إلى إذاعة القرآن الكريم في نفس الوقت الذي سمع فيه الزوج تلك الآيات. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. أحسست بأن شعورا غريبا دب في جسدي فتذكرت الله، تذكرت خالقي. نعم، لقد سكب القارئ في قلب هذه الفتاة مع كل حرف دمعه ومع كل جملة لوعه. لقد سرت تلك الآيات في عروقها واستقرت في فؤادها، تقول فتذكرت الله. وهنا يبدأ التحول. بكت عيناي ودرفت دموعا حارة أخرجتها من فؤاد اكتوى بالبعد عن الله. 7 سنوات من الضياع، 7 سنوات من الغناء، 7 سنوات من الفحش والفجور، فأعلنت الرجعة لله رب العالمين. نعم، التقى الزوج بزوجته في صباح ذلك اليوم على أثير أنيس الروح على كتاب الملك العلام، فإذا بهما يعيشان حياة الأنس الحقيقي بعد أن كانا يعيشان لحظات الهوى والبعد عن الله عز وجل. وكانت النتيجة بعد الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رزق الله عز وجل هذين الزوجين مولودا ملأ البيت فرحا وسرورا.